بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، ستكونون على موعد مع برنامجكم واها. هذا العمل الذي استغرق معنا قرابة العامين شاركنا فيه بعض الإخوة، منهم من هو على قيد الحياة، ومنهم من فارقنا نحسبه عند الله من الشهداء، كأبي أنس الجزراوي وأبي الجود الجزراوي رحمهم الله وأسكنهما فسيح جناته. والله نسأل أن يجعل هذا العمل في صحائفهم وصحائفنا. يا شيخنا ابو حسن، الشباب صار لهم زمان ما يجاهم يعني شرعي يعطيهم دروس محاضرات، يعني بس يرجع شوي المعنويات لفوق. فشيخي شو رايك نروح نجيب احد المشايخ؟ طيب استعين بالله عز وجل، يعني افضل شيء بهذا الموضوع الشيخ عبد الله الحيصي، استعين بالله عز وجل يعني، واذا في مجال ديني الشيخ يعني وناديته. يا اخي في مواضيع معينه كثير متشغل الشباب، الله يبارك فيك. يعني في عندنا فتن الجهاد كثير يا اخي، بارك الله فيك. عندنا مساله الشباب، يعني مين ما افتى بعلم او بغير علم، طالب علم صغير قرر له كلمتين يا اخي حبيبتي، فيا اخي لابد ننبه الشباب اتباع العلماء يا اخي الصادقين. مساله التكفير، ما بشوف فلان كفر فلان، ما كفر فلان، استقبل دعم فلان ما استقبل دعم، يعني صارت مساله الدعم غير الدعم شماعه للشباب للتكفير. في عندنا القتل انتشر بين الشباب، لازم نتقي الله عز وجل دماء المجاهدين ودماء الشباب. في فتاوى بعض الشباب ايضا بيسالونا، في عنا مساله تطبيق الحدود، في عنا فصائل يا اخي مخالفه لنا لابد انه يعني كيف نتعامل معها. فالله يكرمك ويبارك فيك، استعين بالله عز وجل. نادي الشيخ يا الله تمام رايح جاي ان شاء الله تعالى. صح شيخنا ابو حسن، تفضل تفضل اخوي ابو جود. ما يقول ان الفصائل اللي تاخذ دعم من امريكان هم كفار؟ الله هم كفار يا شيخ، اغفر لك. اكيد ها، وش بعد في شيء ثاني؟ اكيد لا، واللي ياخذ الدعم واللي يرضى بالدعم هذا كلهم كفار، هذول اعداء الله. يا شباب طولوا بالكم، بارك الله فيكم. نحن بعثنا اخونا حارث حتى يبعث الشيخ، بارك الله فيكم. خلي الشيخ هلا بيجي، اي موضوع اي مساله يا اخي مختلف فيها فاساله اهل الذكر. الله يكرمكم بارك فيكم. يلا توكلنا توكلنا. طيب بارك الله فيك، بما يجي الشيخ اتركوا لنا هلا موضوع التكفير، روح رتب نقاط والمحاور الموجوده عند الشباب. وهي الشيخ الله المستعان، قول الشيخ وصل وصل الحمد لله رب العالمين. هلا الشيخ بده يجي يعطيكم دروس، الله يبارك فيك وسلوا للشيخ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يلا شيخ عبد الله، شيخ غالي يا مرحبتين والله. الله يحبك ويحفظك يا وجود، ما شاء الله تبارك الله. يلا حي الاخوه، اسال الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. يا شيخنا امين، الله يرفع قدر شيخ عبد الله. حي الله المرابطين الابطال، اسال الله باسماء الحسنى وصفات العلى ان يكتب اجركم على هذا الرباط وهذه النقطه الطيبه ما شاء الله، وانتم تجلسون ليس بينكم وبين الكفار الا امتار، تنالون اعظم الاجر عند الله سبحانه وتعالى. حياكم الله. حياك الله شيخ، الله يجزاك خير من ثار شيخ عبد الله. حيا الله الحسن، كيف حالك يا الحسن؟ حيا الله شيخنا، بارك الله فيك. حيا الله زين، ابشر عنك. والله بس كلمه حق الله. حياك الله حالك. جهز لك اسئله وايد شيخ عبد الله. الله يعين عليك يا مزيه، اسئلتك كثيره. بس الله يتقبل منا ومنكم. ايها الاخوه ما احنا مطولين عليكم لانه انتم قاعدين في الخندق وبجواركم الاخوه بالنقاط الثانيه ودنا نزورهم، ولكن يعني احنا دورنا كطلاب علم بالساحه ان نزوركم، ان يعني نثبت يعني بعد الله سبحانه وتعالى من هممكم معنوياتكم، وايضا نتكلم بما يفتح الله سبحانه وتعالى علينا، واذا اشكل علينا شيء نحن بالساحه نتواصل مع غيرنا من طلاب العلم ممن نستفيد منهم. نسال الله سبحانه وتعالى يملا هذه الساحه من طلاب العلم، والله ما تهلك ساحات الجهاد الا لعدم وجود طلاب العلم فيها. على كل حال ما اطول عليكم، اقول جزاكم الله خير على يعني انكم اتصلتم بنا نحضر، حقيقه انتم كسبتم معروف علينا كبير. الأمر الثاني، أظن أخونا بالحسن حدد المحاور، طلب مني أتكلم عن أكثر موضوع، طلب نتكلم عن الفتن، عن مسألة اتباع العلماء، مسألة التكفير والقتل، ذكر لي بعض الفتاوى عندكم، ذكر مسألة الأمر معروف تطبيق الحدود التعامل مع المخالفين، إن شاء الله أتكلم عنها الآن بما يفتح الله سبحانه وتعالى. لا سيما نركز على حقيقة يعني مسألة التكفير الخطيرة، يعني بعض الإخوة يتسرع في هذه الكلمة، تجد أنه لما يأتي لفتوى بسيطة أو لفتوى في الخفين يروح يسأل المشايخ، لكن التكفير أو يقولك الحكم على الطواغيت وغير ذلك خلاص يتصدر فيها، وكأنه الإمام المعظم الذي لا يخرج إلا عن قوله، وكأنه مسألة التكفير ليست من الفتاوى، وكما قيل وروي عن رسول الله أجراءكم على الفتية أجراءكم على النار. كذلك مسألة القتل قبل كم يوم، يعني صار في قتال بين الإخوة بين الفصيلين وقتل أحد الإخوة. والله لما ذهبت زرته بالمستشفى أنا سلمت على أحد الإخوة بالمستشفى جريح، قلت له الحمد لله على السلامة، أسأل الله يجعل ما صابك لف عليك عند الله، أبشر الدم يخرج في سبيل الله. بكى، استغربت أنا أول مرة أشوف جريح يبكي، يعني بالعادة الجرحى معنوياتهم عالية. قال والله ما أبكي ألما ولكن أبكي حرقة، إنه هذا الجرح من أخ مسلم تقاتلنا فيه باسم هذه الفصائلية، فحسبي الله على هذه الفصائلية وحسب الله ونعم الوكيل من هذا، يعني من وجود هذه الفصائل. أسأل الله أن تزول الفصائل وأن تجتمع الكلمة، فأسأل الله يتقبل منا ومنكم ونبدأ درسنا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. أيها المجاهد في سبيل الله اسمع مني هذه الكلمات، فإني لا أراها والله من أهم الكلمات التي ينبغي على المجاهد في سبيل الله أن يعيها وأن يضعها نصب عينيه وأن يضعها دليلا له في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، فالسيوف مفاتيح الجنة، كما روي عن ابن عمر رضي الله عنه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سيوف أمتي مفاتيح الجنة ويقوم مقام السيوف اليوم. هذه البواريد التي يمسكها المجاهدون في سبيل الله بأيديهم، ولكن هل أخذك للسيف بيدك كاف لأن تكون قد أخذت مفتاح الجنة؟ لا، فإنها وربي خصلة شاركك فيها غيرك. فكم وكم من أناس أمسكوا هذه البواريد بأيديهم ثم كان عاقبتهم إلى نار جهنم وبئس المصير. فلا يكفي للمجاهد في سبيل الله أن يغتر بأخذه السلاح، فإن هذا المفتاح، أعني هذه البواريد التي في يدك، إما شاهدة لك وإما شاهدة عليك يوم القيامة. فقد حمل البواريد أناس يدافعون عن غير دين الله سبحانه وتعالى، يدافعون عن اليهودية والنصرانية، ويدافعون عن العلمانية وغير ذلك. فلا يكفي لك أن تقول حملت السلاح، ولكن على أي شيء حملته. وإن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يصطفي الله من الناس أئمة هدى وعلم وصلاح يهتدي بهم الناس في ظلمات الجهل والشبه. يقول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإذا فقد الناس هؤلاء الأئمة ظلوا الطريق المستقيم، وببقائهم بقاء العلم والخير والصلاح للناس أجمعين. يقول ابن عمرو رضي الله عنه: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالم، وفي رواية: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا أو رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي المسند عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا طمست النجوم أوشك أن تضل الهدى. فيا أيها المجاهد في سبيل الله، إننا في زمن تتقلب فيه الآراء ويصير فيه الحق باطلا والباطل حقا، فالله الله باتباع غرس العلماء. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سأل فأفتي، فإنما إثمه على من أفتاه. فسل العلماء وتعلق بحبلهم المتين واهتدي بهديهم، فهم الذين قال الله سبحانه وتعالى لك أن تتبعهم إذا أحرقت في الطريق. في الجهاد في سبيل الله ترى خلاف الناس وترى كلام هؤلاء وهؤلاء، فلعلي بك تقول: أي أتبع، أي الجماعات أو أي الطرق أسلك؟ فأقول: دونك هدي العلماء، حتى إذا ما وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى قال الله لك: بأي شيء فعلت كيت وكيت؟ تقول: أي رب، نظرت إلى العلماء الصادقين الراسخين العالمين فأخذت بقولهم فاتبعتهم، فإن أصبت في اتباعهم فلك الأجران، وإن أخطأت فإن لك أجر. أما إذا اجتهدت من تلقاء نفسك أو اتبعت الرؤساء الجهال فإنه لا حجة لك عند الله سبحانه وتعالى تجيب بها يوم أن تسأل بين يديه. فيا أيها المجاهد في سبيل الله، الله الله بلزوم غرس العلماء في مثل هذه الأحداث الشائكة التي يتخبط فيها كثير ممن اتبع هواه بغير علم. فيا أيها المجاهد في سبيل الله، لما كان العلماء بهذه المنزلة كان ولا بد من معرفة قدرهم ومكانتهم في الشريعة وعظم شأنهم في الخلق نفعا ونصحا وتوجيها، خاصة أيام الفتن والمحن. وإننا حينما نقول اتبع هدي العلماء فلا نقول بذلك ولا نعني بذلك العلماء الذين يشرعون للسلاطين ظلمهم وبغيهم وحكمهم بغير ما أنزل الله، لا نعني بذلك العلماء الذين يحرمون ما أحل الله حينما يحرمه الحاكم ويحللون ما حرم الله حينما يحلله الحاكم، فيحرمون الجهاد في أوقات يريد الجهاد فيها الحاكم ويمنعونهم في أوقات تمنع فيه، فتجدهم كما في أفغانستان مثلا يحللونه أيام الجهاد ضد الروس ثم يحرمونه في الجهاد ضد الأمريكان، وكذلك في سائر الأماكن. ولكننا نعني أولئك الذين ابتلوا وأوذوا في سبيل الله، الذين قال الله عنهم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون، تأمل هنا قول الله ولا يخشون أحدا إلا الله، العلماء الصادقين الذين لا يراعون في فتواهم إلا ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا نعني بذلك أيضا المشاهير الذين إنما عرفوا لخلو الساحة من وجود العلماء، فأولئك الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم اتخذوا رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فلا يكفي للعالم أن يكون مشهورا أو أن يكون معروفا ليكون عالما يصدر عن قوله، إنما أن يشهد له بقدمه في العلم وأن يشهد له بصدعه بقول الحق وأن يكون من الصادعين الصادقين الراسخين. قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء وهم ورثة الأنبياء، جعلهم الله مرجعا للأمة. قال الله سبحانه وتعالى عن موقف المسلم في زمن الفتن، وإني لا أقول دائما لإخوان المجاهدين إن هذه الآية عمدة للجهاد في سبيل الله ومرجع لكل مبتغ للحق، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه، أي الخوف والفتن والخلاف، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أي العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال الحسن رحمه الله الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. للطريق مشاعر الأنوار، هم للنسيم عبيرهم الفوار، قادة رفعوا التميز راية، هم في العزيمة همة الأنصار. هم للطريق مشاعر الأنوار، هم للنسيم عبيرهم الفوار، قادة رفعوا التميز راية، هم في العزيمة همة الأنصار. لبناء جيل رائد بسلاحه علما وروحا للتقدم جاري، لبناء جيل رائد بسلاحه علما وروحا للتقدم جاري، وبمنهج شرب الأصالة منهما ذاك الكتاب وسنة المختار، ذاك الكتاب وسنة المختار. طريق مشاعر الأنوار، هم للنسيم عبيرهم الفوار، قادة رفعوا التميز راية، هم في العزيمة همة الأبصار. هم للطريق مشاعر الأنوار، هم للنسيم عبيرهم الفوار، قادة رفعوا التميز راية، هم في العزيمة همة الأبصار. انظر الآن إلى التجارب الجهادية السابقة، تجد أن من السهل على كل قارئ لها أن يقول لقد كانت الجماعة الفلانية مخطئة في موقفها كذا وكذا، ولقد كانت مخطئة في موقف كذا وكذا، ولكن في وقتها لا يتبصر في الأمر إلا العلماء. وإنما أمر الله بالرجوع لأهل العلم والفقه أيام الفتن والمحن، لأن من أعظم مكائد الشيطان لأهل الهوى والغالين أنه يزين لهم اتباع الهوى وركوب رؤوسهم وسوء الفهم في الدين. لذلك يقول الله: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ويقول الله: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ويقول الله: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء. ويقول الله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية فقال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. انظر اليوم إلى واقع الجماعات الجهادية في مشارق الأرض ومغاربها، تجد أن العلماء الراسخين لا يتعلقون بالرؤى والمنامات، ولا يتعلقون بأحاديث الفتن، ولا يتعلقون بالأمور المتشابهات، إنما بالنصوص الثابتات المحكمات بما قال الله وبما قال رسوله صلى الله عليه وسلم. أضرب لك على سبيل المثال هنا تخبط من يتبع المتشابه. من يتعلق بالرؤى والمنامات ليعرفة الحق تجد أنه اليوم يرى مناما فيقول أن الحق مع الجماعة الفلانية أو مع الطائفة الفلانية، ثم يرى بعد أيام مناما آخر فيقول بل الحق مع الآخرين، وهكذا يظل متخبطا. وكذلك من يبني منهجه ودينه وعلمه ومواقفه على أحاديث متشابهة كأحاديث آخر الزمان، فتجد أنه يقول الرايات السود هم أصحاب الحق، فيأخذ الرايات أهل الحق ثم يرفعها أهل الباطل فيتخبط لا يدري مع أيهما الحق. وكذلك تجد أنه يتبع قول النبي صلى الله عليه وسلم في أرض الشام على سبيل المثال الغوطة وأحاديثها، فكلما سيطر فصيل على الغوطة قال الحق معه، وهكذا يتخبط إلا من اتبع المحكمات. فيا معشر المجاهدين، الله الله في العلماء، اعملوا بتوجيههم واتصلوا بهم وامتثلوا إرشادهم وتعلموا الخير منهم واقتدوا بهم وأطيعوا أمرهم والتزموا بذلك قول الله فيهم، فإن ذلك والله خير. وإن مما نوصي به المجاهدين في سبيل الله ألا يحصر الحق في فلان وفلان، بل يأخذ الحق من كل عالم جاء به واستدل بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن مما بليت به الساحات الجهادية أيضا أن كثيرا من المجاهدين ما إن يسمع خطأ من عالم فلاني إلا وأسقطه، فيسمع من العالم الفلاني كذا فينسفه ويسقطه، ثم يسمع من عالم آخر خطأ في مسألة معينة فينسفه، فلا يبقى للمجاهدين عالم ولا يبقى للمجاهدين إمام يتبعونه، ولكن أهل الحق هم من يتبعون العلماء، وإن أخطأوا في مسائل عذروها. فما زال السلف الصالح يختلفون في مسائل في باب الاعتقاد وفي مسمى الإيمان وفي الأسماء والصفات، فلا ينسف بعضهم بعضا، إنما يقول العلماء: العالم فلان عالم بحر نحرير يؤخذ منه، إلا في مسألة كيت وكيت من المسائل التي أخطأ فيها، فيحذر من الخطأ الذي زل فيه عالم ولا يحذر من العلماء. فإسقاط العلماء منهج بئيس منتهاه عزل العلماء عن الساحات الجهادية. فإذا ما أخطأ عالم عرف عنه الصدق وعرف عنه اتباع الحق فإنما ينبه على خطئه ولا يسقط هذا العالم، فلا يتبع في خير ولا شر. وكذلك في مسائل أخرى من المسائل التي بليت بها الساحات الجهادية مسائل امتحان الناس في عقائدهم، فحينما يعرف عن فلان علما ويعرف عنه تقا وورعا، فقبل أن يأخذ المجاهد منه علمه يبدأ بامتحانه، وهذا والله ليس من هدي السلف الصالح ولا من هدي أهل السنة والجماعة. فتجد أن أحدهم حينما يقال له عن عالم أو إمام أو أصولي أو فقيه يقول: سلوه ما قوله في فلان من أهل الزيغ والضلال، فإن كان يقول فيه كذا فهو عالم، وإن خالف فلا يؤخذ منه حق ولا باطل. ما كان هكذا أسلافنا رحمهم الله. فهذا الإمام الشافعي رحمه الله اختلف قوله في أبي حفص الفرد، وخالفه عامة أهل العلم، فما أسقط بعضهم بعضا. وهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في تكفير الحجاج بن يوسف، منهم من رآه كافرا ومنهم من رآه فاجرا، فما عاب بعضهم على بعض وما أسقط بعضهم بعضا. فما دامت أصول العالم صحيحة التي ينطلق منها وخالف في أمور، فإنه يتبع فيما أصاب فيه وينصح ويبين ما أخطأ فيه. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا رحمة يا رحمة غابت وغاب طرفها، هلا نظرت إلى الصغار اليتمي، جمعية لحقوق إنسان لها عين ترى ظلم الضعاف وتنعمي. طوبى لعبد ذاق غربة دينه، فالغيرة اليوم تعيش بما تمي. سوف نبقى في العلا وفق منهاج الأولى، نحن أعددنا عتادا حين يعدو المعتدون. إلا ديني لن نهون ولن نلين أبدا، لن نشتكي. عزة تشفي الظليل نصرة تجلي الدخيل. يا دماء الأبرياء يا عفاف الشرفاء، نفتديك كلنا يفتديك المخلصون. بل لقومي أين عهد الأقوياء الرجال الأوفياء، إلا ديني. أبدا لن نستكي. تتلاشى تتلاشى تتلاشى تتلاشى قوة الظالم لما يحتسي بالصبر سمو. قوة الظالم لما يحتسي بالصبر سمو. يتباهى بسلاح نووي مستباح. قال ربي إن بليتم وصبرتم تؤجرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، تعددت مآسينا وكثرت جراحنا وغرقت أمة الإسلام في مآسيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صارت أمتنا تجري بل تغرق في مستنقع من الدماء، وترى حالها مع أعدائها فتذكر قول القائل: فإنك لو رأيت عبيد تيم وتيما قلت أيهم العبيد، ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأمرون وهم شهود. وترى حال أمتنا حالا يرثى لها حيث تسلط عليها الأعداء، ولا ترى أمة من الأمم ذاقت من الذل والأذى كالذي ذاقته أمتنا. تنوعت الجراح وتعددت المآسي، ففي كل بلد نكبة وجرح وأذى وعذاب. وزاد المصيبة والعناء أن أمتنا تفرقت شيعا وأحزابا، فتسلط بعضها على بعض، وصار يكفي عدوها أن يقف موقف المتفرج، ففي الأمة من يكفيه العمل. وإن تابك العجب، أيكون هذا لأمة سطر التاريخ من أمجادها ما سطر، وحفظ لها من مآثر عزها ما حفظ؟ هذه الأمة التي كانت دولتها تملأ سمع الدنيا وتملأ قلوب أعدائها خوفا ورعبا. هذه الأمة التي كان خليفتها يقول للسحابة: أمطري أنا شئت فسوف يأتيني خراجك ولو بعد حين. وترى الأمة أعرضت عن دينها وتخلت عن مصدر عزتها، ولا تزداد مع الأيام إلا ذلا واستضعافا. ولقد وصف لنا الرسول صلى الله عليه وسلم حال الأمة فقال فيما يرويه أبو داود: إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ولقد أبلغ عليه الصلاة والسلام في وصف الداء وأرشد إلى الدواء، وهو الرجوع إلى الدين. فلن يكون رفع الذل عن أمتنا إلا بالجهاد في سبيل الله وترك الانشغال بالدنيا عن دين الله. إذن لابد لنا لكي نخرج أمتنا من ظلمات الاستضعاف من الرجوع إلى ديننا، ولا بد من النفير في سبيل الله. إن النفير استجابة لأمر الله وإعذار أمام الله وإغاظة لأعدائه، وهو السبب الأول بعد الله لنجاة الأمة من مستنقع الدماء وتيه الذل. أخي، كيف يطيب لنا القعود والله يقول: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ أخي، كيف يطيب لنا القعود والله يقول: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله؟ كيف يطيب لنا القعود والله يقول: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا؟ كيف يطيب القعود ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق؟ كيف يطيب القعود ونحن نرى شريعة الله معطلة مهملة، وحل محلها الشرائع من صنع بني آدم والله مستعان؟ أخي، كيف يطيب القعود ونحن نرى إخواننا يقتلون وأعراضهم تنتهك وبيوتهم تهدم والمسلمون يتفرجون والله يناديهم: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله؟ والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان